التطوع، التطوع بتحويل الكتاب من وورد إلى PDF، ولم أجد نوعا من الكافية لذلك أرسلته إلى من عندي عنوانه الذي موجود بصيغتين، طالب في إبراهيمي حول الأمر 26 ميل وهذا طويل، وآخر حول 32. المهم هذا طبعا الذي إيميل وهذا جود، ولذلك أنا أرسلته للأخت فقط وهي توزعه على صباح اليوم فتوزعينه على باقي الطالبات، ومن أعطاني العنوان أعطيه واحد يوصله للكيك. لا هو آخر للجامعة، الجامعة عندها لا هو الأفضل أن يوزع داخل المجموعة فقط. لماذا؟ لكون طبعا فيها بعض الأخطاء، فيها بعض الأخطاء، وهذه الأخطاء حينما تصحح يكون أفضل. إذا أنا ذاك توزع ولا حاجة إلى ذلك، للأساس وقع أخطاء في السنوات الوفاة وأنا في صدري صحيحها، ولذلك إذا وزعت وهي سليمة أفضل مما إذا كانت بهذه الأخطاء، لأن بعض سنوات الوفاة لمجموعة من ليس كثيرة ولكنها الأدوية موجودة، هذه يعني ينبغي أن تصحح قبل أن توزع، ولذلك أنا في صدري صحيحها. ماذا نوقف من على ذلك؟ طبقة الكبرى بمحمد بن سعد في كتاب أنا توفي 122 وهو توفي 230 صفحة 112، من بين يدي الكتاب فليصححه. مثلا صفحة 108 صفحة 112 هي الطبقة الكبرى لمحمد بن سعد، مسجل خطأ 122، الصواب أنه توفي سنة 230 للهجرة. مثلا صفحة 108 يسمي فيها مصنف أبي سلمة محمد بن سلمة، هذا توفي 167 ليس فقط من حيث الوفاة ولكن من حيث المكان، موضوع في مكان أسفل ينبغي أن ينتقل إلى ما قبل مصنف أبي سفيان وجهه، أن شفيق تاريخي، نعم شفيق تاريخي ينبغي احترامه. نعم صفحة 30 فيها تعريف بالمصادر الأصلية والمصادر التبعية. ولذلك قلت المراد بمصدره أو مصادر الأصلية المضاد التي جمعها أصحابها عن طريق تلقين عن شيوخ بأسانيد النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. مصادر الأصلية ينبغي أن تكون كلها بالسنة. فإذا كان الكتاب يذكر لنا أحاديث ليست بالسنة فمعنى هذا أن أحاديث لا تعتو في كتب المصادر الأصلية وبالتالي لا يؤخذ منها. وفرق بين أن تروى بالسنة فيقال هذا الحديث موجود في كتاب كذا، وفرق بين أن يذكر الحديث وليس بالسنة يقال ذكر في الكتاب ولا يقال يروى ولا يقال روي، لأن الرواية تدل على السنة والذكر يدل على مطلق الذكر. ويعد من مصادر الحديث الأصلية كل ما كان خالصا للأحاديث في الكتب الستة، وكذا مصدر الحاكم ومسند الإمام أحمد وغيرها، ويلحق بها كتب التفسير والفقه والتاريخ التي تستشهد بالأحاديث، لكن يشترط لكل واحد من أصحاب هذه الكتب أن يروي الأحاديث التي يحتج بها لسنده استقلالا، لا أن ينقلها من غيره دون سند أو رواية. وأمثال هذا الصنف كثير، من الشيخ الطبري، إمام الطبري رحمه الله توفي سنة 310 للهجرة، وهذه المرحلة كانت من المراحل التي لا زال بها الحديث يقع بالسنة. والإمام الطبري رحمه الله أبو جعفر الطبري الإمام الطبري من المحدثين ولا شك في ذلك ولا بعيد. والإمام الطبري رحمه الله من المحدثين، له كتب كثيرة في الحديث وحتى في كتابه تفسير يعتبر من كتب الأمهات في رواية الحديث، أنه حينما يتناول التفسير آية من الآيات يريدها للأحاديث التي رواها بسنده هو. ولذلك هذا من الكتب المعتمدة في هذا الباب، ولذلك قال في كتابه إنه من قسم تفسير المعتبر، من قسم تفسير المعتبر. وكتابكم للشافعي، كتابكم للشافعي يمكن أن يعد كتاب فقه، ولكنه حينما يروي كثير من الأحاديث يروها بسنده. وتاريخ بغداد وإن كان الكتاب موضوع للتاريخ إلا أنه يذكر فيه أو يروي لنا فيه أحاديث يروي بسنده. وغير من المصادر الأصلية التي حافظت على قصة الإسناد التي امتازت في هذه الأمة على غيرها من الأمم. أما عدو الحديث إلى الكتب التي جمع الطائفة من الأحاديث خلوا للإسناد فهذا لا يعتبر العزو إليها تخريجا باصطلاح المحدثين، وإنما هو تخريج للمادة من الباحث ليعلم أن هذا الحديث مروي في الكتاب الفلاني ومن أثر هذه الكتب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر رحمه الله. يذكر الحديث بالقول أخرجه البخاري ومسلم والترمذي مثلا، هذا يعني إشارة إلى الكتب التي عرضت بسندها أو الجامع للصغير للسلوكي أو الأربعين النووي للنووي أو رياض الصالحين له حفظة. مزيد هذه الكتب أنها تدل على الكتب التي عرضت بسندها وتتبع طرقه وأسانيده. أننا الآن في معنى البتين ما يدخل في التعريف وما يخرج منه، ما يدخل في تعريف التخريج وما يخرج منه، وتذكر الطرق والاسانيد، تذكر الطرق والاسانيد قيدها في التعريف. اذ يرتقي الحديث من درجه الضعف الى درجه الحسن او من الحسن الى الصحه، وهو من اهم الوسائل المعينه للوصول الى معرفه درجه الحديث. حينما تجمع طرق الحديث تحكم على الحديث ويسر لك حكم على الحديث. قد يكون الحديث عندك فيه راوي ضعيف وتعرف ان هذا راوي ضعيف ولا تستطيع ان تحكم على الحديث مثلا بكونه صحيحا لوجود هذا الراوي الضعيف، لكن حينما تجمع الطرق تتبين ان هذا الراوي الضعيف الذي روى الحديث شاركه في روايه راوي اخر ثقه عن نفس الشيخ، فتكون هذه المتابعه تامه وتكون شاركه في شيخ واحد وهذا ثقه، فاذا كان هذا الراوي ضعيفا تركنا روايته واخذنا بمن هو ثقه، فروى عن الثقة فسلم لنا الحديث وحكم عليه بالصحة. وتتبع الفاضل عن طريق تتبع الفاضل الحديث من خلال طرق يتبين ما فيه من شذوذ أو علة أو اضطراب أو إدراج أو غير ذلك. بعض الحديث يدرج بها الراوي لفظا ليس من حديث ليس من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإدراج هنا يمكن ان يكون بينا، قال الراوي فلان او جاب الراوي فلان ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا إدراج هذا بين يعني من قبيل تفسير لفظ الحديث، لكن في بعض الأحيان يكون الإدراج دون أن يميز بينه وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة التي يكون فيها الإدراج هكذا ينبغي بها أن نتبين من خلال الرواية، فحينما تجمع طرق الحديث يتبين لك أن هذه اللفظة مدرجة، وخاصة أنه تأتي مبينة مفسرة في بعض الروايات، فبين الرواية وقال بها لفظ كذا هي من قول فلان وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. تتبع حال رجاله جرح رواة سواء من حيث الجرح أو من حيث التعديل، وهو الأساس الأول الذي تبنى به الأحكام المتعلقة بالرواة، لأن الراوي إذا كان عدلا ضابطا فقد سلمت لنا روايته، أما إذا كان مجروحا فإننا لا نقبل روايته بسبب الجرح، ويلحق بمعرفة المتصل والمنقطع والتدليس بأقسامه. هذا حديث متصل وهذا حديث منقطع، والمنقطع عادة حسب الاصطلاح المتأخر عند المحدثين هو في أي مكان وقع الانقطاع في سنده غير الصحابة، فإذا قال تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الحديث حديثا ماذا؟ مرسلا، وإذا كان وقف على الصحابي فكان من قوله أو من فعله سمي موقوفا إلى غير ذلك. وبيان درجة قوة وضعف هذا القيد هو جملة ثانية التخريج، وكل خلل في تنفيذ اي مرحله من مراحل التخريج السابقه قد تعود على الباحث المخرج. مخرج شيء لماذا لا تقبل الرد؟ يعني يقع في خطأ أو يقع له خطأ أو خطأ في حكم هذا الحديث. فإذا كان الراوي مجروحا ولم تتبين جرحه فإنك قد تحكم على الحديث بالصحة وهو ليس بصحيح. وما قيل بهذا يقال في باقي الشروط الأخرى. وعلى سبيل المثال بلغان الحديث مروي بالصحيحين أو أحدهما ولم يقف المخرج على ذلك فعزاه لمن ليس من شرطه رواية الصحيح فقد لا يقف على الحديث من طريق تستجمع شروط الصحة فيحكم على الحديث بالضعف فيكون عمل هذا من أكبر دلالاته. وما قيل في مرحلة العدل وقالوا فيما يأتي بعدها. كثير من الطلبة حينما يجدون بحوث التخرج تجد عندهم هكذا: هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، في حين أن الحديث خرجه البخاري ومسلم. وهو لم يطلع عليه في البخاري ومسلم فيقول أخرجه أبو داود والترمذي. حينما تقول أخرجه أبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي لم يلتزما بالصحة بإجمالا. معنى هذا قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون غير صحيح، حسنا أو ضعيف. بينما لو عادوته إلى الصحيحين سلم ذلك. لا أحتاج أن أقول لك الحديث صحيح أو غير صحيح لأنك أسندته إلى من تكفل بأن لا يريد في كتابه إلا ما صح. ولذلك حينما يقول الطالب أخرجه أبو داود مثلا وهو في صحيح البخاري يلاحظ عليه يقول لا الحديث في الصحيح، لو قلت أخرجه البخاري وشككت عن أبي داود فلا حرج لأنك عرفت الأقوى والأصح وهو صحيح، لأن الإمام البخاري معلوم أنه التزم بالصحيح، في حين أبو داود ليس كذلك. إذن لابد من أن يراجع الطالب للأحاديث التي ينسبها إلى غير صحيح وهي في صحيح. نعم. أو للمحدثين في مسألتين في اختلاف للمحدثين، بعضهم يجد الرواية بمعنى الشريط الشعور وبعضهم لا يجد الرواية بمعنى. فمن أجاد الرواية بمعنى الشرط الشروط منها ألا يحيل المعنى، ألا يغير المعنى، ولو جاء وأتى تظن معناهما واحد. هذه مسألة يذكر المحدثون حينما يأتون إلى المستخرجات، حينما يأتون إلى المستخرجات يتعرضون لهذه المسألة فيقولون رواه البخاري بلفظ كذا وفي مستخرج كذا بلفظ كذا، لأنه حينما تقول رواه مثلا أبو العوانة في مستخرج على صحيح مسلم، إذا قلت في مستخرج على صحيح مسلم وقلت هكذا رواه معناه نفس اللفظ، إذا كان بلفظ آخر ينبغي التنبيه عليه. نعم، أهمية التخريج ووجود حاجة إليه. لا شك أن معرفة فن التخريج من أهم ما يجب على كل مشتغل بعلوم الشرعية أن يعرفه ويتعلم قواعده وطرق قوله ليصل إلى معرفة الحديث بمواضعه الأصلية الأولى التي صنفها الأئمة، وهذه الحاجة تزداد وتتأكد عند طالب العلم حينما يريد الاستشهاد بحديث من الأحاديث ولا يعرف مخرجه ولا درجته. ويذهب بعضهم إلى أن التخريج أول النقطة الأولى أن هذا العلم ينبغي معرفته لكل من يشتغل بالعلوم الشرعية، كل من يشتغل بالعلوم الشرعية ينبغي معرفته لهذا العلم، سواء كان يعني في بداية الطلب أو كان يعني طالبا أو كان باحثا أو كان كذلك خطيبا أو واعظا. الخطيب والواعظ حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، والباحث ألا ينسب كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، وكذلك طالب العلم علم. إذا معرفة هذا العلم من المسائل الضرورية بالنسبة لكل من يشتغل بالعلوم الشرعية. فلا يتشفر عليه إلا من كان مالكا لضوابط عارفا لأصول مهمة بأحكام، وفي ذلك يقول إن من أخذ قلم التخريج ولم يدخل من الباب الذي دخل منه العلماء من معاناة النظر في كتب السنة والأثر وأصول التخريج الأصيلة أنواع المصطلح وما يستظهر من تفه المتون والأسامي فلن يكون على تخريجه طلاوة العلم وحلاوته، وسيقع فيها الناس والناس وصدق الله من جهاتنا مع أصولنا، وقد رأوا كراهة الجنة بالتقصير كذاك الإخراج بلا تحذير. على هذا فإن الذي يريد أن يخرج يجب أن يتبع الضوابط التي اتفق عليها أهل العلم حتى يكون تخريجه تخريجا سليما. لذلك ذكر هنا بركه الوزير رحمه الله في كتاب تفصيل اصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل وهذا الكتاب ألفه وقسمه إلى قسمين، ولكنه وفى بالقسم الأول وكان عازما على إتمامه فلم يزل صالحا، فاكتفى بالقسم الأول وهو ما يتعلق به الخريج. نعم. وتوفي رحمه الله وكتابه عن الأول. وعليك أن الطريقة الأمثل لما رغب في هذا العلم أن نديم النظر بأصول الحديث ومصطلحه وقواعده، وأن يعكف على كتب الحديث والشروح وإنشاره وطبقاته ومنازله ومراتب النقاد منه ومراعاته ألفاظهم وتغير عباراتهم وحقيقة مصطلحاتهم والتمرس فيها بطول الكشف وكثرة البحث والقسم ومشافة الأشياء واستنهاض البلاد والسعي في مناكبها بالارتحال وطي الليل مع النهار حتى تكون هذه الوجهة الشريفة للراغب دينا وديدنا مع حسن الفهم وصلاح النية والقصد. يعني هنا الغاية المذكورة بعد الصفات التي ينبغي أن يتصف بها من يقوم بعملية التخريج. ليس المسألة هينة حتى يقوم بهذه العملية إلا بعد أن يتمرس ويكون له ميراث مع هذا العلم، يعني مصطلح الحديث. لذلك قيل هنا أن يديم النظر في أصول الحديث ومصطلحه فيعرف المصطلحات، يعرف الصحيح وضوابط الصحيح، يعرف الحسن وضوابط الحسن، الضعيف ضوابط العلل الحديث، كل ما يتعلق بعلم الحديث قواعد ذلك، أن يعتمد على كتب الحديث وشروحه، لأن من الشروح ما يشرح المعنى اللغوي، ومنها ما يتم كذلك باستنباط أحكام فقهية، ومنها ما يتم بالإضافة إلى ذلك بالخريج إلى جانب ذلك. على سبيل المثال فتح البابي، فتح البابي ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول نبي لا هجرة بعد الفتح، لأنه كان كل من أراد أن يشرح صحيح البخاري أو أن يفهم معنى صحيح البخاري في حديث من حديثه ينبغي أن يشمر ويرحل عند العلماء. لكن ابن حجر العسقلاني رحمه الله جمع في كتابه هذا ما تفرق في غيره، حينما يتناول اللفظ تقول هذا عالم من علماء اللغة، يبحث في كتب اللغة ويأتي بدلالتها اللغوية ويبسطها بسطا دقيقا، حينما يتناولها من جهة السند أو يتناول الحديث من جهة السند يتناول من أخرج الحديث ومن شارك في الراوي الفلاني ومن يشارك، حينما يتناول الصحة والحسن والضعف يشير إلى ذلك، حتى قال العلماء كل حديث استشهد به الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه الحبري فهو صحيح أو حسن. لماذا قالوا هذه العبارة؟ قالوا هذه العبارة عن طريق الاستقراء، بحثوا فوجدوا فعلا أن كل حديث من هذه الأحاديث التي استشهد بها إن لم تكن صحيحة فهي على الأقل حسنة، والإمام ابن حجر العسقلاني لا يقول في كليته هذا حديث صحيح هذا حسن حسن، لا يعترضه، ولكن من خلال استشهاده بالحديث معنى هذا أنها من أحاديث مقبولة عنده إما صحيحة أو حسن. طبعا لا يتوقف عند هذا حتى الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث، لأن الإمام البخاري رتب كتابه على المباحث الفقهية لأنه قسمه إلى كتب، وهذه الكتب مراعاة تقسيمها الفقه، وتقسيم الأبواب كذلك داخل الكتب مراعاة كذلك الفقه. فمعنى هذا أن ابن حجر العسقلاني لا بد أن يعالج على ما تناوله بإذن الله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، حتى ولذلك حينما يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه فإن ابن حجر العسقلاني لا بد أن يجمع بين تراجم وبين محتوى الباب، ولا يجمع بين تراجم ومحتوى الباب إلا إذا تناول الجانب الفقهي، وهذا كذلك بل مباحث أصولية موجودة به كذلك. هكذا طارة يعلم لحديث يذكر علته، طارة يذكر حديثا آخر بالصحيح، أو يقول هذا سيأتي عند الإمام البخاري كذلك في كتابك، وقد يقوم بشرحه في ذلك المكان، وقد يعيد بتناوله في كتاب كذا في باب كذا. وأحيانا أخرى يقول تقدم شرحه عندي في كتاب كذا باب كذا. ولذلك أن يأتي على الكتب الحديث وشروحه وإيجابه وطبقاتهم ومنازلهم ومراتب النقاد منهم، كتب الرجال لم تكن أمة من الأمم برواة أحاديث رسولها مثل هذه الأمة، فكل راوي من الرواة ممن تقدم إلا وأدخل اسمه في سجل نقاط الحديث، فهم ألفوا كتبا بالثقات، كل من أدخل بها الكتب فهو ثقة، ألفوا كتبا بمشروح، ألفوا كتبا بأسماء وضعين، ألفوا كتبا في سند رواة كتاب معين، ألفوا كتبا في أسانيد كتب مجموعات، مثلا هناك من ألف في رواة الإمام أحمد فقط يترجم لكل ما رواه الإمام أحمد في مسنده، هناك من أخذ صحيح البخاري فجرد رواة صحيح البخاري، نفس الأمر هناك من فعله في صحيح مسلم، أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه، هناك من جمع الكتب الستة، فمثلا في التهذيب الجديد وقبله التهذيب وفعله كذلك التهذيب الجديد وكذلك في ملخص تقرير التهذيب نجد كتب رواة الكتب الست، بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، هناك من تحدث عن غير هذه الكتب فجمع تكلم عن الرواة فيها، فمثلا ابن عبد البر في كتابه التمهيد يتناول كل العقوبات المتعلقة أو هو الذي نعوه أو الذي نعوه الإمام مالك عنه. فيعرف بالراوي ويبين درجته في الرواية. ثم بعد معرفة هؤلاء الرواة وطبقاتهم ومنازلهم، طبقات هي طبقات علم مهم للغاية، لأنه يبين لنا من اشترك في طبقة من الطبقات، فمن عاش في عصر واحد يكون طبقة من الطبقات. حينما تعرف الشيخ وطبقته وتعرف التلميذ وطبقته أو تعرف شيخ شيخ شيخي وطبقته تسلم من الزلل، لأن هناك أسماء مشتركة. هذه الأسماء المشتركة إذا لم تعرف طبقة الراوي فإنك لا تسلم من الزلل، فيختلط عليك راوي براوي، وكثيرا ما يكون هذا الراوي ثقة والآخر ضعيف. فإذا لم تعرف طبقة يمكن أن تنسب الحديث إلى راوي ضعيف وهو ثقة أو لا. ولذلك معرفة الطبقة مهمة للغاية، فتعرف كل الراوي من الرواة من هم شيوخه ومنهم تلامذته، ومنهم من على أثره من أقرانه. كذلك مراعاة الألفاظهم، والشيخون عادة ومن لفتهم ممن يتأثروا بكلامهم يتحدث في المحدثين فيقولون انهم يهتمون بالسند ولا يهتمون بالمد. وطبعا هذا من زللهم ومن عدم معرفتهم بهذا العلم. والا فالعلماء علماء الحديث لم يتركوا حديثا من الاحاديث إلا وتكلموا عليه من الزاويتين معا، وهم يعتمدوا على السند والمد. نعم يعتمدون على السند لمعرفة سلسلة الرواية الصحيحة من طرف هؤلاء الثقات من روى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقفون عند ذلك بل يقومون كذلك بنقد المبني. فكم من حديث صح عنده سندا ولم يصح عنده مبنى، فيقولون صحيح السند. واذا قلت له لما قلت صحيح السند ولم تقل حديث صحيح، يقول لك لان ما صح عنده الا سنده. فليس معنى هذا أن المحدثين أقبلوا المد، فكثيرا ما يتعرضون لذلك. وأحتاج خمس حديث فيها ما هو فيه علل بالسند وفيها ما هو فيه علل بالمد. ولذلك أقسام العلل ليست كلها تتعلق بالسند وليست كلها تتعلق بالمد، بل فيها ما هو في السند وفيها ما هو في المد. وكم من حديث يجمع في عدله عدلا مشتركا، وكم من حديث لا يجمع الا العدل المتعلقه بالمد. ولذلك المحدثون في هذا الباب لم يتركوا حديثا من الاحاديث الا وتكلموا عليه من الزاويتين معا. فهم إذا قالوا حديث صحيح أنا بحثوا في الأمرين معا سندا ومتنا. كذلك ومنازلهم ومراتب المقدم منهم، لم يغلب عليه مقابل الحديث معرفة الشاذ أو البارد المتعلقة بالرب، فهم يسجلون كل ما يتعلق بالرب، رحلاته يسجلون ما يتعلق برحلاته، فيقولون هو يعني بغدادي رحل إلى البصرة وتوقع عن فلان وفلان وفلان، ورحل إلى بجلة وتوقع عن فلان وفلان، وذهب إلى مكة وأخذوا يذكرون جميع رحلاته، وكثير من الأحيان ما يذكرون رحلتيه إلى مدينة منه، فيقولون مثلا رحل إلى مدينة كذا سنة كذا، وأخذ عن الشيوخ ويذكرون فلان وفلان وفلان، وفي رحلة الثانية أخذ عن شيوخ آخرين وهم ويذكرون أسمائهم. والمحدثون لا يمكن يسمون بالضبط في الرواية، هذه الرحلات تسعفهم على معرفة شيوخ الذين التقى بهم والذين أخذ عليهم. ومرات ابن قال منهم ومراعاة ألفاظهم وتغاير لعباراتهم، فإذا كانت رواية الحليم بلفظ ورواية غيره بلفظ آخر يبحثون في الشيخ، هل هو شيخ مشترك أم هو نفس الشيخ، وهل بين الضبط الأول والثاني خلاف أو يمكن أن يجمع بينهما إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بهذا وحقيقة مصطلحاته. هناك مصطلحات عامة، مصطلحات عامة، حديث صحيح حديث صحيح، كل ما يطلق اللفظة ويستعملها يريد بها ما صح سندا ومبنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من المحققين ما يطلق الصحيح على الصحيح والحسن، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكتبوا مصطلحين. هناك من يريد التوثيق بلفظه لا بأس به، هناك من يريد ب لا بأس به تضعيف الراوي. إذن ينبغي أن نعرف مصطلح كل عالم من العلماء. إمام البخاري مثلا لا يقول فلان كذاب، نسبوه للوضعي أو نسبوه للكلمة، وحينما تأتي عند علم آخر أو ناقد آخر من قال الحديث تجد يقول فلان وضع أو فلان كذاب. ينبغي أن تعرف مصطلح الإمام البخاري بكونه حينما يقول نسبوه للوضع فهو يقول هذا وضع بعبارة هذه، آخر غير الإمام البخاري حينما يقول نسبوه للوضع قالوا أما هل ثبت أم لا منهم من يقال به نسبوه للوضع والمثبوت، ومنهم من يقال به نسب إلى الورد وقد ثبت، في حين الإمام البخاري الحاسم في المسألة لأنه مصطلحه هو هذا. بعبارة أخرى ينبغي معرفة المصطلحات التي تخص العالم كلنا على حدة، لأنه قد يستعمل مصطلحا عاما بين جميع المحدثين، في هذه الحالة انتهى الأمر لا حرج فيما أهل من معرفة مصطلحه لأنه يسير مع الجادة. فإذا كان له مصطلح يخصه كان إبراهيم عرفته دلالة التي يريد. ولذلك يقول هنا وحقيقة مصطلح العلم والتنقص فيها بطول الكشف وكثرة البحث والبحث ومشابهة الأشياء واستنهاض البلاد والسعي في مناكب هذه الارتحال وقيد ليل مع النهار حتى تكون هذه الوجهة الشريفة للعربي دينا وديننا. إن علم الحديث ليس كسائر العلوم، لا يمكنك أن تحكم على الحديث بالصحة حتى تتقن أولا معرفة أنواع الحديث، معرفة كل نوع على حدة، معرفة كذلك رجال السنة، معرفة أحكام النقاد، من هو المتشدد في الحكم على الرجال، من هو المتساهل، من هو المعتدي، هناك من كان متشددا في الجرح، هناك من كان متساهلا في التعديل، هناك من كان وسطا معتدلا. فهذا المتشدد حينما يتناول راوي من الرواه ويجرحه بجرح، هذا الجرح ليس عند غيره، تعود الى غيره ممن هو معتدل فيقول لك اجحف فلان حينما عادت فلانا من المجروح. اعطيك مثال على ذلك، ابن عدي في كلمه الضعفاء، ومن عدي في كلمه الضعفاء وما ادرك من ابن عدي، ابن عدي رحمه الله عليه كان اماما للائمه المستقرئين. وما معنى المستقرئين؟ لا يحكم على الراوي إلا بعد أن يتناول أقوياته. أدرج في كتابه الضعفاء رواة ثقات. لماذا أدرجهم؟ ليقول فيهم فلان أحاديثه مستقيمة إلا ثلاثة أحاديث ويذكرها. فبالنسبة لهذا الراوي ما كان ينبغي أن يدرج في كتاب الضعفاء، وفي نفس الوقت هذا تعديل من ابن عدي لهذا الراوي، لكنه حينما أدخله في كتابه ضعفاء وسمه بالضعف. حينما تقول جميع أحاديثه مستقيمة إلا ثلاثة أحاديث وتذكرها، لأنه قد يكون روى 10,000 حديث أو أكثر وكلها تحكم عليها بالاستقامة، يعني ثم تأتي إلى ثلاثة من هذا العدد كثير، ليست كثيرة، إذا شأنه أن يقال فيه ثقة أخطأ في ثلاثة أحاديث، ولكن إدخاله في كتابه هذا من ذلك العلماء، يعني انتقدوا ابن عدي في هذه المسألة، لما أدخل في كتابه رواة يعتبرون من الثقات وأخطاؤهم أو أوهامهم قليلة. ولذلك قيل هنا تمرس فيها بطول الكشف وكثره البحث والبحث ومشابهه الاشياء واستنهاض البلاد. علم الحديث لا بد فيه من المشابهه، لان المشابهه هي الاصل في روايه الحديث، ومحدثون كانوا يقولون لا يؤخذ عن أربعة، ومن هؤلاء الأربعة من أخذ عن صحفي، من أخذ عن الصحف، والصحفي عندهم من وجد كتابا أو صارا أو مجموعة من الأوراق فيها أحاديث ثم رواها. إذا لم يسمعها من صاحبها مشابهة لا يقبل منها، بل أكثر من هذا، عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد رواه المسند الثاني، وروايته للمسند الثاني يعني هو ثقة، وروى الحديث حصل يعني الرواية بسند عالي، أنه ليس بينه وبين والده واسطة. حينما أراد أن يكتب المسند الذي رواه عن أبيه ونسخة أبيه بين يديه، أضاف أحاديث من رواية أبيه، ولكنه لم يسمع منه، فقال يقول فيها وجدت بخط أبي. ثم هذه الوجادة، وجدت بخط أبي، وهي للأمانة العلمية، لأن المحدثين بإجماعهم لابد أن يذكروا لنا طريقة التحمل، وطريقة التحمل من طرق تحمل الوجادة، أي أنه لم يسمع منه، فيقول وجدت بخط أبي. هذه الأحاديث رواها والده أم لا؟ رواها. هل أدخلها في المسند أم لا؟ لم يدخلها. فلماذا لم يدخلها؟ لم يقتضي إدخالها. فأنت إذا أدخلتها يمكن أن تكون هذه الأحاديث ليست من شرط الإمام أحمد. ليس كل ما رواه الإمام أحمد قد رجع في كتابه المسند. إذا من هنا وجد العلماء هذه الأحاديث التي أضاف الإمام أحمد ونسبها إلى والد عبد الله وجادة، وجدوا طائفة منها أحاديث ضعيفة. فالإمام أحمد كان أمينا حينما أضاف هذه الزيادة وجدت، بينما بالنسبة للأحاديث الأخرى أقول سمعت أبي، حدثني أبي، فيبقى الحديث، وفرق بين أن تكون من رواية أبي ولم يرتضي إدخالها في مسنده فأدخلها هو، فهو أنا درك أن أخذ من أحاديث المسند في أصل من أحاديث المسند. لماذا؟ لأنه إجابة. نعم. ولذلك يقال هنا الخمار لبلاد وسعد مناكبها وطي الليل بالنهار حتى تكون هذه الوجهات الشريفة للغرب دينا وبيتا، حتى يرتاد الإمام البخاري رحمه الله كانت الحديث يحفظها سواء صحيحة أو غير صحيحة، كما ذكر هو يحفظ 300,000 حديث، 100,000 حديث صحيحة، 200,000 حديث غير صحيحة، وهذا اهتمام منه بالغ لكونه رحمه الله لا يحفظ الصفقات، يحفظ حتى غير صحيح، حتى إذا قيل له حدثنا وذكر من هذه الأحاديث غير صحيحة لا يجد عن أذان في ذلك. يقول الحديث فيه فلان ضعيف، هذا لا يؤخر عنه. فلم يكن إمام البخاري في حلقة من حلقات العلم إلا وإذا أخطأ فيها المحدث إلا وصح هذا، دون أن يكون بين يديه لا كتاب ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنه يحفظ أحاديثه عن ظهر القلب. ولذلك كان من شيوخ جلس بين أيديهم فأخطأوا فصح هذا، ومنها ما صححه لبعض الشيوخ وهو ابن عشر سنوات، بل احدهم نهر وقال له اسكت يا صبي، فقال له عدت الى قصري ان عدت الى الكتاب الذي تحدث منه. فدخل بيته وبحث في الكتاب فجاء عنده قال كيف اصححها؟ فقال فلان لم يروي عن فلان وانما روى عن فلان، فصحح له ذلك فصححها في كتابه، وهو ابن ادخ مبكر ولا زال لم ينبت بوجه شعر. لماذا؟ ويقول عن نفسه ألهمت حفظ لحديثي وانا في الكتاب، اثم حفظ القران فالهمه الله حفظ الحديث، فصار يحفظ الأحاديث حتى بلغت حفظه 300,000 حديث مع التمييز بين ما يصح وما لا يصح. ثم يقال هنا مع حسن الفهم، مع حسن الفهم، لأنه إذا كنت تحفظ ولم تكن تفهم ما تحفظ فقد تقع في اخطاء ولا تشعر بها. ولذلك هذا الشك من الشروط التي اكد عليه العلماء الذين يجيدون روايه الحديث بالمعنى، ان لا يحيل المعنى، ان فهم المروي لا يقع في الزلل والخطا. ثم نقطة هامة جدا، صلاح النية والقصد. مشركون كثيرون يدرسون الأحاديث ولكن لغايات، لأن عامة المشركين، يعني حينما أقول عامة يغلب عليهم، يدرسون الشريعة الإسلامية للنيل منها. ليس الهدف عندهم ومعرفة هذا الشعر، ولكن الهدف عندهم معرفة ما يمكن تجاوز النقاط، نقول في نقاط ضعف حتى يهجم على الإسلام من هذه النقاط، تجاوزا وإلا ليس في الإسلام نقاط ضعف، ولكن ما فيه شبهة يستطيعون أن ينفذوا من خلالها إلى المسلمين. لذلك لا زال إلى الوقت الحاضر معاهدهم إنما تدرس العلوم الإسلامية عن طريق ما شد منها. فمثلا بعض الجامعات تقول نقد الفقه الإسلامي، وتدرس تحت هذه المادة ما شد في الفقه الإسلامي. وطبعا إذا تركت قاعدة منطقة سهل الشاب وأكثرك من الشاب يصير عندك كل شاب، في حين أن العلماء يقولون إن الشاب لا يؤكد القاعدة. عندنا حكم عام في الفقه، هذا الحكم لو طبقته على ألف مسألة لا جاء بنفس النتيجة. لكن حينما نجد مسألة شاذة عن هذه القاعدة العامة نذكر هذه كمية شاذة. إذا فأنت حينما تدرس ألف صورة وتدرس صورة شاذة يتضح لك أن هذه الصورة الشاذة ليست على الغرض. لكن لو جمعت في هذا الباب هذا الشاذ وجمعت في الباب الآخر هذا الشاذ وجمعت في الباب الآخر هذا الشاذ ولم أجمع إلا ما شاذ، يكون المتلقي ماذا سيتلقى؟ شذوذ المقال. إذن أي صورة سيقول؟ صورة شذوذ. إذن فهم يتأملون ذلك حتى إذا حمل أحد شهادة من شواهدهم يكون قد أشرب الشهادة في فكره، ومن ثم يصير همه أن ينتقد وليس همه أن يقول الحق، همه أن يهجم وليس أن يقول الحق، ويكونهم قد وصلوا إلى غايتهم. ولذلك هناك من يسير معهم ليأخذ شهادة عندهم من عندهم ثم بعد ذلك يرجعوا إلى الحق، وهناك من يتمادى في ما أخذ لأنه أشرب. ولذلك القاعدة العامة أن كثرة الاطلاع على الشبه تولد الشبه. ولذلك يقول العلماء لا تكثر من قراءة الشبه إلا إذا كنت متمكنا من الرد عليها. فأنت إذا تمكنت وتحصنت بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الصحيح ثم اطلعت بعد ذلك على هذه الشبه تستطيع الرد عليها. أما إذا لم تتمكن وطلعت على الشبه فستبقى مع الشبه. لكن من هذا نعم شاهد عندنا أن هذا العلم علم رباني، وإذا كان علما ربانيا فينبغي للمسلم أن يكون هدفه لوجه الله سبحانه وتعالى أن يدرس هذا العلم لوجه الله وأن لا يكون قصده غير ذلك. لذلك قال بعض المحدثين قالوا أن الحديث لغير الله فأبى أن يكون الحديث إلا لله، قصده قولا بنية غير صحيحة أو غير صالحة ثم تحول إلى النية الصحيحة. ومن ثم كذلك قال المشركين درسوا الإسلام لانتقاده، ولكنهم بعد ذلك لما تيقنوا صحته أسلموا ولم يعودوا كما كانوا من قبل يدرسونه لأهل الغاية، لأنهم تيقنوا من صحة هذا الدين. هذا مثل شمراني كنت التقيت به في احدى الندوات في مدينه مكناس، ويبحث كثيرا في تراث الاسلام عموما، وفي يوم بعد قلتها قبل قال محمد صلى الله عليه وسلم انه قالها فلما قرأ قلنا له قال اسلمت أحمر وجهه كثير وقال لا لا لا لا لا، يعني لمسك فيه مرة واحدة أن يقولها، يعني كأننا اتهمنا بتهمة خطيرة جدا. قلنا له لأنك قلت كذا، قال من كثرة مطالعة الكتب من كتب التوحيد، ولكن وإن كان أكثر من مطالعة إلا أن لذلك تبيه لذلك أكثر وجه، فهو نطق ويلزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يأين ذلك، لأنه يتعوها كثيرا في الكتب، فقال علي أنه تمرس على ذلك. أما كونه قال لأنه مسلم فلا. نعم. كيف؟ أحاديث كثيرة في الصلاة، نظر الله معنا سمع مني حديدا فوعى برواية كثيرة فيه، فأكثر كما سمع فربما بظهر على عين ثانية، وأحاديث كثيرة في هذا الصلاة كلها يعني. ولذلك قالوا كل من يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه نظارة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشغال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شغال بالشريعة الإسلامية عموما، لأنه كل حلال ما حرام موجود في الأحاديث، كل عقيدة صحيحة هي بالحديث. الفخر الرازي رحمه الله، فخر الرازي إن شاء الله جاي من كذا، وألف في ذلك كثيرا. ثم في آخر مرحلة حياته يقول: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما اشتغلت به من كلام، وها أنا أموت موت العجائب عجائب نصابور، يعني بدون أن أعقل. أين الله؟ فأشعرت كما في الحديث إلى السماء اعتقادا انه مؤمن. لا علم الكلام علم يبتعد لصاحب عن الحق، ولذلك المحدثون عموما يذمون، لا تجد محدثا من المحدثين يثني على علماء الكلام، لا تجده بدلا، لأن الشغالة بالصفات وبالكلام بصفات الله عز وجل وفي أسمائه سبحانه وتعالى وفي ما يتعلق بالقدر وفي وفي وفي عن طريق العقل لا يجري نفع، لأن هذه مسائل غيبية، والغيب السلطان فيه والحق فيه للنقل وليس للعقل. لو كان الأمر للعقل لوكل الله سبحانه وتعالى لعقولنا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلا لتطاع هؤلاء الرسل، إلا لتطاع هؤلاء الرسل، وفي طاعة اتباع لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعبد الله بعبادة صحيحة إلا عن طريق ما وصلنا عن طريق النقل عن رسول الله، سواء من آدم عليه الصلاة والسلام أو من نوح أو من إبراهيم أو من موسى أو من عيسى أو من خاتم الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات والسلام. باب الاعتقاد لن يكون سليما الا اذا كان مما اخذ عن رسول الله، ولذلك كلما نقصت معالم رساله من الرساله السماويه بعث الله رسولا من الرسل ليجدد للامه توحيدها، ليجدد لها صله لله، إلى الطريقة الصحيحة في عبادة الله عز وجل. إذا فالعقل جوهرة ثمينة، ولكن لا يمكن أن يصل وحده إلى دار الأمان، لا بد من أن يستند بذلك إلى النار، إلى كتاب الله، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالعقيدة الصحيحة من أين تؤخذ؟ لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل تجد عند غيره في غيرهما؟ لا تجدها. الصحابة حينما نتحدث عنهم ونتحدث عن عقيدتهم لماذا؟ لأنهم أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعون لماذا؟ تابعون لهم بإحسان. حينما نتحدث عن عقيدتهم لأنهم أخذوا عن الصحابة وهذا ما جرى. أما إذا أخذتها دخلتها الفلسفة فإن الأمر سيزايد. ولذلك يصدر يقالوا إن أول من تكلم بعلم الكلام أحد النصارى سوسن، وأول من تكلم بعلم الكلام فنقل عنه ونقلوا عنه طائفة من المسلمين ثم نشروه وبثوه في المجتمع. أما هذه العلوم تكن، فلذلك كان كالمنقول فينا من يتكلمون بهذا العلم. أما المحدثون فهم الذين حافظوا على العقيدة الصحيحة. ولذلك ذكر الرازي وغيره أن العقيدة الصحيحة هي عند علماء الحديث. نعم. هناك من مجموع هذه الهيئة تحصل لمن وجد حظا من هذا العلم ملكة للدخول في درجة التخريج بالتدريج. يدخل في درجة التخريج بالتدريج، لا يتوقع الإنسان أنه مباشرة يصبح يعني له مكانة في علم التخريج هكذا. لا، لابد من تدرج، لابد من تدرج. وبقدر ما تمكنت من الحديث وبقدر ما أشرفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما هذا العلم زاد عندك قوة. المرة الأولى مثلا حينما نعطي مثال عن طريق الاستقراء، المرة الأولى تسأل عن حديث فلا تعرف أين هذا الحديث فتقول في الكتب تقرأ صحيح البخاري لم أعثر عليه، قرأت صحيح مسلم عثرت عليه وعثرت عليه بعد الجهد، يعني قرأت كتاب أول أجده وقرأت كتاب ثاني إلى نصفه أو ربعه أو أوله فوجده. أيوة، الذي قرأت به صحيح البخاري هل يذهب سودا؟ لا، لا يمكن أن يذهب سودا. تخزنت في ذاكرتك مجموعة كبيرة من الأحاديث، حينما وصلت إلى الحديث الصحيح مسلم وابتهج به ذلك الفرح يجعله كذلك يثبت في ذهنك هذا الحديث بعد كذا وكذا وأنا أبحث عنه وجدته في صحيح. مرة ثانية حينما سأل عن حديث ثاني وتلتمس سنة في الطريق تكون لديك مخزون هذا الحديث ليس بصحيح البخاري لأني قرأته في كامله ولكنه موجود بصحيح مسلم كذلك في أوله لأني قبل أن أصل إلى الحديث السابق قرأته. مرة ثالثة سئلت عن الحديث فقلت بصحيح البخاري قرأته مرتين وهكذا. فليتمكن طالب قارئ من معرفة هذه الأحاديث ومن تمكن من معرفة مخارج هذه الأحاديث بمجرد أن يسمعها. هذه الملكة تحصل بالتدرج عن طريق قراءة الأولى والثانية والثالثة. ولذلك نقول هنا إن الملكة تحصل، ولذلك في قال من مجموع هذه الملكة تحصل لما وجد حظا من هذا العلم ملك للدخول في درجة التخريج بالتدريج إلى أن يصل إلى مرتبة التخريج بمعناه الدقيق. يمكن أن تصل إلى مرحلة مجرد أن تسأل الحديث موجود صحيح البخاري وكذلك في أبي داود والترمذي والنسائي ولم يجد إلا عند هؤلاء. لماذا؟ لأنه بكثرة مداولتك صار الأمر لديك معلوما. الجلد عندما يذكروا في تلك الأشعة يذكروا الحديث وكل ما يرونه. وليس هذا لكونه توجد الكتب بين يديه، لا، لكونه يحفظ. لو كان الكتب لو تبع طريقة تأليف كتاب تحفة الأشعار عن طريق الكتب لما كان لتأليفه هذا ماذا أقول؟ على طبع السنين سنة ولا أبلغ بذلك. لكن إذا كان حافظا لذلك مجرد أن يقول بذكر الحديث، الحديث عند البخاري إذا كان فقال فلان هو الذي يروي عن فلان عن فلان موجود في صحيح مسلم يروي فلان عن فلان، معنى هذا أنه لا يحفظ الكتب الستة فقط بل يحفظ الكتب الستة وما يلحق بها. إنه حينما يذكر الحديث في الأدب المفرد، والأدب المفرد لا يوجد في صحيح البخاري، إنه هو كتاب مستقل. حينما يقول أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في الأدب المفرد، معناه يحفظه. وهكذا فتكون معرفته هذه دقيقة. ولذلك كتابه هذا كتاب من أجود الكتب تحفة الأشعار بمعرفة الأطراف. وليس هذا فقط، نفس الأمر تجده في كتاب التبيب التبيب. في كتاب التبيب التبيب يذكر الراوي ويقول هذا الراوي خرجه له البخاري ومسلم ولم يخرج له أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. معنى هذا ويذكر شيوخه ويذكر تلامذته، بل حينما يذكر شيوخه يذكرهم بالتركيب حسب حروف المعجم، ويذكر كذلك تلامذته بالتركيب. معنى هذا حفظه لذلك مكانه. اما لو كان يرجع الى الكتب فيحتاج الى معرفه هذا الراوي ذكر بكنيته في الحديث الفلاني، فمن هي هذه الكنيه؟ ذكر في كتاب كتاب الكنية ولم يذكر بالاسم، وهنا نسب إلى جدي ولم يذكر اسمه ولا اسم أبي، وهنا ذكر منسوبا إلى غير ذلك. ولكن الحافظ المهدي رحمه الله يعرف أن هذا الراوي هو فلان، ذكر بهذه الصفة أو بهذه الصفة أو بهذه الصفة هو فلان، إذن هي سهولة عليه أن يجعله في مكانه. نعم. قلنا ويسر بهذا كان مبصور التخريج تنقلب في نفسه ويحصل له نوع دلالة ونبات الرسائل كأنه يتكلم بالغيب وليس بالغيب. مراس وحب وإتقان وطول نظر جعل ذلك بعنايته. إنسان متمرس في بيع الذهب وجواهر ثمينة تأتيه بجوهرة فيقول هذه يتيمة ثقيلة من الطريق، بدون أن يقوم بفحصها فحصا دقيقا للآلات والكتب، تأتيه بما يشبه ولكنه زجاجة فقط، يقول لك ليس لا قيمة، هذا فقط زجاجة. السبب في ذلك المراق والمعرف، وما قيل بهذا يقال بالغيب. لكن الفارق بين سلف الأمة الصالح أنهم اشتغلوا بهذه العلوم فأتقنوها، فكانت مهارتهم وعلمهم بهذا. اليوم عكس ذلك، انا اعرف شخصا ياتي الى السوق، سوق الظلام، فياخذ الكرش فيقول هذا يزن بالضبط 56 كيلو تعتمد في جمعه فقط. فحينما تأخذ ذلك الكشف تدينه تجد في الضبط نفسه بدون زيادة مدارة. لماذا؟ كفت المعرفة والتمرد. لكن الآخر المحدد كفت المعرفة والتمرد وحب ما لا حديث رسول الله فرجع له ذلك. إذا تحدث في الحديث في القوس المالية فلا يحتاج إلى مراجعة ولا إلى كذا ولا إلى كذا. إذن نتوقف عند هذا الإسلام إن شاء الله. وطبعا من ليس له نسخة كما قلت يعني يأخذ بعضكم من بعض النسخة ما عايش الآن ولكن نسخة واحدة أو كذا عند هي واحدة. Mais qu'est-ce que je dis, il y en a des